بالله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سبق لنا في الدرس الماضي شيء من أحكام صلاة العيدين، فذكرنا من ذلك أن السنة فعل صلاة العيدين في المصلى، وأيضا تطرقنا لوقت استحباب فعل صلاة العيدين، وكذلك أيضا ذكرنا شيئا من الآداب التي تشرع في يوم العيد، فمن ذلك أن يغتسل وأن يتنظف وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يطعم قبل أن يخرج في عيد الفطر وأن يمسك في عيد الأضحى إلى آخره. وتكلمنا أيضا عن صفة صلاة العيدين وما يتعلق بالتكبيرات الزوائد إلى آخره، وهل يشرع أن يذكر شيئا بين التكبيرات أو لا يشرع إلى آخره، وهل تقضى صلاة العيد أو لا تقضى صلاة العيد، وما يتعلق بخطبة صلاة العيد إلى آخره. ثم بعد ذلك توقفنا على التكبير في العيدين، فقال المؤلف رحمه الله: ويستحب التكبير في ليلتين العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة. التكبير ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التكبير في عيد الفطر، القسم الثاني التكبير في عيد الأضحى. أما التكبير في عيد الفطر فليس فيه إلا مطلق، ليس فيه مقيد، يعني ليس فيه تكبير يكون أدبار الصلوات، وإنما هو تكبير مطلق، فيكبر الناس في الأسواق، في المساجد، في البيوت والطرقات إلى آخره، ويبدأ وقت هذا التكبير من بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وينتهي قال بعض العلماء بالفراغ من الخطبة كما هو مذهب أحمد، يعني بالفراغ يستمر هذا التكبير إلى أن تنتهي خطبة يوم العيد صلاة العيد. وقال بعض العلماء بمجيء الإمام، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر إلى أن يجلس الإمام، وقال بعض العلماء بالإحرام بالصلاة، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإكمال العدة يكون بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، فإذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان فقد أكمل الإنسان العدة. ثم قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا غدا إلى مصلى العيد غدا مكبرا إلى أن يجلس الإمام. فيستحب التكبير في تلك الليلة وحين الغدو إلى صلاة العيد، وأن يجهر الإنسان بذلك، الذكر يجهر بذلك، وأما المرأة فتخفي لئلا يظهر صوتها للأجانب، لكن إذا كانت في بيتها وعند محارمها فإن هذا لا بأس به لو رفعت صوتها. هذا بالنسبة للتكبير في عيد الفطر. أما التكبير في عيد الأضحى فينقسم إلى قسمين: القسم الأول تكبير مطلق، والقسم الثاني تكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من أول عشر ذي الحجة، يبدأ من أول عشر ذي الحجة وينتهي الخلاف فيه كالخلاف في التكبير المطلق في عيد الفطر. فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنه ينتهي بالفراغ من الخطبة، وقيل بمجيء الإمام، وقيل بإحرام الإمام بالصلاة. والصواب أن التكبير المطلق يستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. فعندنا القسم الأول التكبير المطلق، نقول يبدأ من أول شهر ذي الحجة، من أول العشر الأول من شهر ذي الحجة، ويستمر المذهب إلى فراغ خطبة عيد الأضحى. وعلى الصواب الذي اختاره ابن حزم رحمه الله أنه يستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا تكون أيام التكبير المطلق في عيد الأضحى كم من يوم؟ 13 يوما، تكون 13 يوما، وهذا هو الصواب. ويدل لذلك حديث نبيشة الهدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، في مسلم، رجل مسلم. وهذا يدل على أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، يدخل فيها التكبير. وكذلك أيضا ما ورد في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكبر في فسطاطه بمنى، وهذا في أيام التشريق، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، وأهل السوق فيكبرون، فترتج منى تكبيرة. يعني عمر يكبر في خيمته. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يكبر في فسطاطه في منشاه في مجلسه، وهذا أيضا أخرجه البخاري معلقا. وأيضا التكبير أيام العشر ورد عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يخرجان في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما إلى آخره. فهذا يدل على أن أيام العشر يشرع فيها التكبير. وقلنا الصواب أن التكبير يبدأ من أول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. ويدل لذلك أيضا أنه يستمر غروب الشمس من آخر أيام من أيام رمضان قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق. أما بالنسبة للتكبير المقيد فإنه يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ويستمر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. نقول يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ويستمر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعمر بن عباس وعلي بن مسعود، وهي ثابتة عنهم بأسانيد صحيحة. عمر بن عباس بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، هي ثابتة عنهم بأسانيد صحيحة، صححها الحاكم وابن المنذر والبيهقي وغيره من أهل العلم. وقد ورد في ذلك حديثان ضعيفان، لكن هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا يجتمع التكبير المطلق والمقيد في عيد الأضحى من اليوم التاسع، لأن التكبير المطلق يبدأ من أول الشهر ويستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. التكبير المقيد يبدأ من اليوم التاسع من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. يقول المؤلف رحمه الله: ويكبر في الأضحى عقيد الفرائض في الجماعة. يقول المؤلف رحمه الله: يكبر في الجماعة. وعلى هذا لو أن الإنسان صلى وحده ولم يصلي في جماعة فإنه لا يكبر. ويدل لذلك قالوا بأن هذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا صلى وحده لا يكبر. وهذا أخرجه ابن المنذر وإسناده صحيح. وكذلك أيضا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما التكبير على من صلى في جماعة، إنما التكبير على من صلى في جماعة. وهذا أيضا أخرجه ابن المنذر وإسناده صحيح. وقال بعض العلماء بأن الأمر في هذا واسع للعمومات، الأمر في هذا واسع، سواء صلى في جماعة أو صلى وحده أو قضاء نحو ذلك، لقول الله عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات. وكذلك أيضا حديث نبيشة الهذلي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. متى يكبر؟ احنا قلنا يكبر عقيد الفرائض، قال المؤلف يكبر عقيد الفرائض، ذكرنا كلام أهل العلم حول هذه المسألة. لكن عقيد الفريضة متى يشمع في التكبير؟ قال العلماء: إذا استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، شرع في التكبير. فيستغفر ثلاثا، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول بعد ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يشرع في التكبير، يكبر ما شاء الله، ثم بعد ذلك يسبح. قال المؤلف: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يعني يكبر شفعا. وقال الشافعي رحمه الله: يكبر وترا، يعني تكبر شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو أنه يكبر وترا كما اختاره الشافعي رحمه الله: الله أكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والإمام مالك رحمه الله يقول وترا وشفعا إلى آخره. فالأمر في هذا واسع، إن كبرت شفعا أو وترا تقول الأمر في هذا واسع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، فإذا أخذ في غسله ستر عورته. الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة، يقال جنازة بالكسر ويقال جنازة بالفتح، اسم للميت أو للنعش عليه الميت. يقول الجنازة اسم للميت أو للنعش عليه الميت. وقال بعض العلماء: الجنازة بالفتح اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم للنعش. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا تيقن موته غمضت عيناه. كتاب الجنائز ذكره العلماء رحمهم الله مع كتاب الصلاة، لأن أهم شيء يفعل بالميت هو الصلاة عليه، وإلا فإن العلماء رحمهم الله يذكرون أحكام الجنائز من التغسيل والتكفين، وكذلك أيضا الحمل والدفن والصلاة إلى آخره. وإنما قالوا كتاب ذكروا كتاب الجنائز في باب الصلاة، وإن كان حقه أن يكون بين كتاب الوصايا والفرائض، يعني بعد كتاب الوصايا يكون كتاب الجنائز ثم كتاب الفرائض، هكذا الترتيب. الوصية تكون قبل الموت، ثم بعد ذلك أحكام الجنائز بعد الموت، ثم الفرائض مال الإنسان بعد أن يموت، هذا محله. لكن العلماء رحمهم الله درجوا على أن يذكروا في كتاب الصلاة، لأن أهم شيء يفعل بالميت هو الصلاة. قال: وإذا تيقن موته غمضت عيناه. تيقن موته، والداعي ذلك، هذه ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الأداة التي تكون بعد الموت بعد قبض الروح. قال: وإذا تيقن موته غمضت عيناه. والداعي ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غمض أبا سلمة لما مات. قال: وشد لحياه. وقوله تيقن موته، وذلك بمعرفة علامات الموت، والعلماء رحمهم الله يذكرون علامات للموت، والأطباء لهم علامات أيضا تدل على موته، فالعلماء يقولون من علاماته انخساف صدغي، صدغان تجد أنها تنخسف تدخل، وانفصال كفيه تجد أن كفيه ترتخي، وميل أنفه تجد أن أنفه يميل، وكذلك أيضا ما يتعلق بقدميه انفصال قدميه تجد أن قدميه تسترخي إلى آخره. هذه علامات يذكرها الفقهاء رحمهم الله، والأطباء الآن في الوقت الحاضر لهم علامات بسبب ترقي الطب يعرفون بها موت هذا الشخص. قال: وشد لحياه. هذا الأدب الثاني. الأدب الأول أنك تغمض عينيه، الأدب الثاني أنك تشد لحييه، فتأتي بخرقة وتربط لحييه من فوق الرأس إلى ما أسفل من اللحيين. وهذا ذكر العلماء رحمهم الله له دليلين. الدليل الأول قالوا بأن هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه عبد الله: إذا أنا مت فضع يدك اليمنى على جبهتي ويدك اليسرى تحت ذقني وأغمضني. هكذا ورد عن عمر، ورده بن قدامة رحمه الله في المغني ولم يسنده لأحد. وقالوا أيضا أن من النظر، قالوا أن كونه لا تشد لحياه هذا يؤدي إلى أن يبقى الفم مفتوحا فيكون وسيلة إلى دخول الهواء أو قبح المنظر، فكان من الأفضل أن تشد لحياه. قال: وجعلوا على بطنه مرآة. هذا الأدب الثالث، إذا مات أن تجعل على بطنه مرآة. واستلوا على ذلك بما يروى عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ضعوا على بطنه شيئا من الحديد، ضعوا على بطنه شيئا من الحديد. وهذا أخرجه البيهقي وهو ضعيف لا يثبت. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ليس في وضع الحديد على بطن الميت سنة تتبع. فما دام أنه لا يثبت فنقول بأن هذا ليس من السنة أن يوضع على بطنه شيء. قال: وجعلوا على بطنه مرآة مرآة أو غيرها، فإذا أخذ في غسله ستر عورته. وقبل ذلك أيضا من الآداب أن يسج الميت، أن يغطى الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما حيث عاش في الصحيحين لما مات سجي غطي ببرد حبرة، غطي ببرد حبرة، فيستحب أن يغطى بدن الميت. والعلماء رحمه الله يذكرون بأن الميت إذا مات أصبح كله عورة، وعورته هذه تكون عورتان، تكون عورتين، العورة الأولى مخففة والعورة الثانية مغلظة. العورة المغلظة ما بين السرة إلى الركبة، وأما العورة المخففة فكله يكون عورتين، يعني يستر عن الأنظار. بل يذكر العلماء رحمه الله من الآداب أن جسم الميت كله، هيئة الميت كلها تستر عن الأنظار، يعني لا تكون في مكان عام يلده كل الناس أو أكثر الناس، وإنما يحفظ في مكان خاص. يعني فمن الآداب أن يسجى كما سجي النبي صلى الله عليه وسلم ببرد حبرة، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا. أيضا العصر كونه يعصر بطنه، علماء يقولون يستحب هذا من الآداب، أنه إذا مات يعصر بطنه عصرا رفيقا خفيفا، وذلك بأن يضع رأسه فوق يده اليسرى ثم يرفعه إلى قرب جلوسه ثم يمر يده على بطنه. والعلة في ذلك قالوا لكي يخرج ما كان متهيئا من الخروج، إذا كان في بطنه شيء وهذا الشيء متهيئ للخروج فإنه إذا فعل ذلك فإنه يخرج. ولا شك أن الإنسان إذا مات يصبح لا يستمسك، ترتخي أعصابه، فإذا كان هناك شيء متهيئا للخروج فإنه يمر يده على بطنه لكي يخرج هذا الذي هو متهيئ للخروج. لكن قال ابن المنذر رحمه الله ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، ما دام أنه لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بأنه لا يستحب ذلك لأن العبادات توقيفية. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. من الآداب أن المغسل يحضر كل ما يحتاج إليه في تغسيله، فيحضر لفائف، لفافتين، العلماء يقولون لفافتين، لفافة للفرجين ولفافة لبقية البدن، والآن ينوب عن هذه اللفائف القفازات، يحضر الآن قفازات للفرجين وقفازات لبقية البدن، وكذلك أيضا يحضر الكافور، والكافور هذا نوع من الطيب وسنذكر إن شاء الله شيئا من فوائده، ويحضر الحنوط، والحنوط أيضا هذا أخلاط من الطيب تستعمل للميت خاصة، ويحضر السدر، والسدر هو ورق النفق المطحون، ويحضر الأكفان إلى آخره، فيحضر هذه الأشياء، هذا من الآداب. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يجرده من ملابسه. ودليل ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا، فدل ذلك على أن الموتى يجردون، لكن كما أسلفت يغطى يستر، وعورته عورتان، عورة مغلظة ما بين السرة إلى الركبة، وعورة مخففة هي كل البدن، وعلى هذا يستره المغسل ويدخل يديه تحت الستر ويبدأ بتغسيله، ولا يمس بدنه، يعني كما قلنا يحضر قفازات الفرجين، يبدأ أولا بتنجيته، ينجيه، يغسل فرجيه، هذه القفازات خاصة بالفرجين، ثم بعد ذلك يلبس قفازات ثانية لبقية البدن، فلا يمس بقية بدنه إلا من وراء حائل، بل يكون قد ستره ويدخل يديه ويدخل الماء من وراء هذا الحائل، لأنه كما أسلف بعد موته أصبح الميت كله عورة مخففة. قال ثم يلف على يدي خرقة فينجيه بها ثم يوضئه، ينوي ويسمي ثم يوضئه كوضوء الصلاة. ويدل لذلك حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاتي غسلن ابنته اغسلنها اغسلنها ثلاثا او خمسا الى اخره، الى ان قال وابدأنا بمواضع الوضوء منها، فدل ذلك على ان السنة ان يوضأ. قال العلماء رحمهم الله ولا يدخل الماء في فيه ولا انفه لئلا يحرك ما في بطنه، بل يأتي بخرقة ويلفها على اصبعه ثم بعد ذلك يبلها ثم يمسح أسنانه، ثم يأتي بخرقة أخرى ويلفها على إصبعه ثم يمسح بها أنفه داخل أنفه، ينظف داخل أنفه، ولا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه، لأن إدخال الماء في الأنف أو الفم هذا يؤدي إلى تحريك النجاسة داخل البطن، تحريك ما في داخل البطن. ثم بعد ذلك يوضئه كما يتوضأ الحي، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه. قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، يكون عنده الماء ثم يأتي بالسدر، وقلنا بأن السدر هو ورق النفق المطحون، فيضعه على الماء ثم يخلطه، يقوم بضربه، إذا ضرب هذا السدر بالماء فإنه ستظهر له رغوة، هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته. وأما بالنسبة للثفل الباقي هذا فإنه يغسل به بقية البدن، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأسه وكذلك أيضا اللحية. والعلة في ذلك الحكمة أنه يغسل بالرغوة الرأس واللحية، قالوا لأنه لو غسل رأسه ولحيته بالثفل لأدى إلى بقاء أجزاء من السدر في شعره، في الشعر الثفل هذا يكون فيه حبيبات من السدر، تبقى قطع من السدر تبقى في الشعر، فقالوا بأنه لا يغسل بالثفل الشعر وإنما يغسل الشعر بهذه الرغوة التي تظهر بعدما يقوم بضرب السدر في هذا الماء. قال ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة إلى آخره، ثم بعد ذلك يأخذ الثفل ويغسل به الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر، في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حيث من عطية من النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيبدأ بعد أن يوضئه يبدأ بالشق الأيمن ثم بعد ذلك الشق الأيسر، يفعل هذا مرة ثم بعد ذلك مرة ثانية ثم بعد ذلك مرة ثالثة، يعيد الغسل في كل مرة إلا الوضوء، الوضوء لا يوضئه إلا مرة واحدة فقط، أما بالنسبة للتغسيل فإنه يغسله ثلاث مرات، هذا هو السنة. قال العلماء ويكره أن يقتصر على أقل من ثلاث، جمهور أهل العلم قالوا يكره أن يقتصر على أقل من ثلاث، يعني يقتصر على واحدة أو اثنتين، هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالسنة أن يغسله ثلاثا، وأما غسله أقل من ثلاثة فهذا مكروه، وعند الظاهرية يحرم، يحرم أن يغسله أقل من ثلاث غسلات. إذا احتاج إلى أن يزيد، إذا لم ينقى، يعني يكون هذا الميت عليه أوساخ، مثلا طال مرضه ولحقه الظنأ وتراكمت عليه الأوساخ ويحتاج إلى زيادة على ثلاث، فإنه يزيد، نقول للغاسل زد اغسل رابعة وجوبا، ما دام أنه لم ينقى ولم يتنظف فإنه يزيد حتى ينقى ويتنظف، زد رابعة وجوبا، ثم بعد ذلك زد خامسة استحبابا، زد رابعة وجوبا وزد خامس، ثم بعد ذلك زد خامسة استحبابا. لكي يقطع على وتر، ما أنقى بخمس فإنه يزيد ماذا؟ يزيد سادسة وجوبا، ثم بعد ذلك يزيد سابعة استحبابا، ما أنقى بسبع أيضا يزيد ثامنة وجوبا ثم تاسعة استحبابا لكي يقطع على وتر. نعم. ودل ذلك ما أسلفنا من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال يمر في كل مرة يده، فإذا خرج منه شيء غسله وسده بقطن. يقول المؤلف رحمه الله في كل مرة يمر يده على بطنه، يعني في كل مرة يمسح بطنه، كل مرة يغسله يمسح بطنه. لماذا يمسح البطن؟ قالوا لكي يخرج ما كان متهيئا للخروج، وهذا فيه نظر كما تقدم، وكما نقلنا كلام ابن المنذر رحمه الله، وأنه ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع. قال فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك بطين حر ويعيد وضوءه. إن خرج من الميت شيء، خرج من الميت شيء، خرج منه نجاسة، فما الحكم؟ هل يعيد الوضوء؟ هل يعيد الغسل؟ إلى آخره. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يقسمون ذلك إلى ثلاثة أقسام، يقسمون ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخرج بعد أن يكفن، بعد أن يكفن ويلف، تلف عليه ثياب الأكفان، يخرج منه نجاسة، هذا لا ينظر إليه ولا تفك الأكفان بالمشقة، ولأن هذا لا يؤمن عوده، قد نفك الأكفان وننظفه ثم نعيد التكفين ثم يخرج إلى آخره، فيقول بأنه بعد الأكفان هذا لا ينظر إليه. القسم الثاني أن يكون خروج الخارج قبل الغسلة السابعة، فقالوا يجب أن يعاد وضوءه وغسله. الأمر الثالث أن يكون خروج الخارج بعد الغسلة السابعة، فقالوا يجب ماذا؟ الوضوء دون الغسل. فيقسمون خروج الخارج ثلاثة أقسام، إن كان بعد الأكفان لا ينظر إليه، إن كان قبل السابعة يجب أن نعيد الوضوء والغسل، إن كان بعد السابعة أو قبل التكفين يجب أن نعيد الوضوء دون الغسل مع تغسيل المحل. وعند أكثر أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، أنه لا يجب لا وضوء ولا غسل، وإنما يغسل المحل وينظف، ما على ذلك لا يجب. فإن كان بعد التكفين لا ينظر إليه، إن كان قبل التكفين قبل أن يكفن خرج منه شيء، نقول لا حاجة إلى أن يغسل يعاد الوضوء ولا أن يعاد الغسل، وإنما ننظف المحل، المحل الذي خرج منه هذه النجاسة نقوم بتنظيفه، ثم بعد ذلك هذه النجاسة تسد، أو محل خروج الخارج هذا يسد بقطن أو بأي شيء يمنع الخارج أو بطين حر إلى آخره. أما بالنسبة لإعادة الوضوء أو إعادة الغسل، الصواب أنه لا حاجة لذلك، لأن تغسيل الميت ليس عن حدث، توضئته أيضا ليس عن حدث، تغسيل الميت إنما هو للتنظيف والتطهير. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن سنشير إلى أنه لا مدخل للتيمم في تغسيل الميت. المقصود من تغسيل الميت تنظيفه وتطهيره، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه، أو نعم اغسلوه بماء وسدر، هذا ابن عباس الذي وقصته راحلته، اغسلوه بماء وسدر، قال سدر، لماذا؟ لأن السدر فيه تنظيف. وقال اللاتي غسلنا متى اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، لأن المقصود من ذلك التطهير والتنظيف. فالصواب في ذلك أنه لا حاجة إلى أن يوضأ أو أن يعاد غسله مرة أخرى، وإنما إذا خرج منه شيء يغسل المحل ويسد الخارج، هذا الخارج نسده بقطن أو بأي شيء آخر كما أشار المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: وإن لم ينق لثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب. يعني إذا لم ينق بثلاث، والمؤلف إذا كانت عليه أوساخ الميت ولم ينق بثلاث يجب أن يزيد رابعة ثم خامسة استحبابا، فإذا لم ينق زاد سادسة وجوبا ثم سابعة استحبابا، وهكذا. قال: ودليل ذلك ما تقدم من حديث أم عطية، قال: ثم ينشفه بثوب، يعني ينشفه بثوب أو بمنشفة أو غير ذلك، والعلة في ذلك والحكمة لئلا تبتل الأكفان. وأيضا يجعل المغسل في الغسلة الأخيرة كافورا، والكافور هذا نوع من الطيب معروف، والحكمة من الكافور أو من وضع الكافور أولا أنه يطيب رائحة الميت ويبعد عنه الهواء، وثانيا أنه يصلب بدن الميت، فنقول أنه يطيب بدن الميت ويبعد عنه الهواء، وثانيا أنه يصلب بدن الميت. قال: ثم ينشفه ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا. بعد أن ينتهي من تغسيله يطيبه، ويطيب الميت، والميت يعد له طيب، يقال له الحنوط. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، لا تحنطوه. والحنوط يكون في ثلاثة، أو يستعمل في ثلاثة مواضع من الميت، يستعمل في ثلاثة مواضع من الميت. الموضع الأول في منافذه، في منافذه، فيؤخذ من الحنوط ويوضع في قطن، يوضع على منافذ الميت، العينين والمنخرين والأذنين والدبر، هذه منافذ الميت. تأخذ قطن تضع فيها شيء من الحنوط، تضعه على عينيه وفي أنفه وعلى فمه وعلى أذنيه وعلى وأيضا في دبره، دبره. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني مواضع السجود، موضع الثاني مواضع السجود، فيؤخذ من الحنوط ويوضع في قطن، وتوضع هذه القطن على مواضع سجوده، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والرجلين مواضع السجود بشرفها. الموضع الثالث في المغابن، في مغابنه مثل عمق السرة، مثل عمق السرة، ومثل الإبطين، ومثل طي الركبتين، فيوضع في هذه الأشياء. الموضع الرابع بين الأكفان، يوضع بين الأكفان شيء من هذا الحنوط. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تحنطوه. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه طلى ميتا بالمسك، فدل ذلك على أنه يوضع في مثل هذه الأشياء. وأيضا في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن أنسا رضي الله تعالى عنه طلي بالمسك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه، يعني تأتي بالأكفان، الأكفان ثلاث لفائف بيض من قطن كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمر يعني تبخر هذه الأكفان. قال العلماء رحمهم الله ويرش عليها شيء من ماء الورد لكي يعلق فيها هذا البخور، فيؤتى بشيء من ماء الورد ويرش على هذه الأكفان ثم بعد ذلك تجمر، لما ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله وصححه ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، فترش هذه اللفائف بشيء من ماء الورد ثم بعد ذلك تبخر. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه. نعم، بالنسبة لما يتعلق بالسنن الفطرة، بالنسبة لقص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، تقليم الأظفار، هذه الأشياء الأربعة هل تؤخذ أو لا تؤخذ؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. والصواب في ذلك ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه ينظر، إن كانت هذه الأشياء طويلة فإنها تؤخذ، يعني إذا كان شاربه طويلا أو عانته كانت عانته طويلة أو إبطه إذا كان طويلا، كذلك أيضا بالنسبة للأظافر فإنها تقص، ويكون ذلك من وراء حائل كما ذكرنا أن السنة أنه لا يمس بدن الميت إلا من وراء حائل، فإذا كانت هذه الأشياء طويلة فإنها تقص، أما إذا كانت غير طويلة فإنها تترك ولا يتعرض لها. وأما بالنسبة للختان وحلق الشعر فهذا يحرم، علماء يقولون يحرم لأنه لا حاجة إليه، الختان الحاجة إليه قد زالت بالموت، لأنه يحتاج الختان لكي لا يؤدي ذلك احتقان البول في الحشفة، الجلدة هذه تكون على الحشفة، يؤدي عدم أخطئها يؤدي لاحتقان البول، فيؤدي ذلك إلى تعدي النجاسة وحبس النجاسة إلى قلنه، هذا زال، هذا الآن زال بالموت. وكذلك أيضا حلق الشعر هذا أيضا لا حاجة إليه. قال ولا يسرح شعره، يعني لا يسرح، لأن تسريح الشعر هذا يؤدي لتقطيعه، يعني لا يأتي بمشط ويقوم بتسريح الشعر، يعني أو المرأة إذا كانت امرأة المتوفاة، إذا كانت امرأة يأتي بمشط وتقوم بتسريح الشعر هذا لا يؤدي، لا يسرح، لأن تسريح الشعر هذا يؤدي إلى تقطيع الشعر. وقد ورد في حديث أم عطية قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفه، هذا في صحيح البخاري، أم عطية قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفه، بل يؤخذ الشعر هذا ويظفر، يعني كان شعر الرجل طويلا أو شعر المرأة يؤخذ ويظفر، يجعل ثلاث ركائر ثلاث جدائن ويلقى من خلفها. قال يظفر شعرها والمرأة يظفر شعرها ثلاث قرون ويستر من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج إدراجا. بالنسبة للتكفين بعد أن ينتهي المغسل من غسله يأتي بالأكفان، والأكفان ثلاث لفائف كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاش كفن فيها أثواب ثلاث لفائف، وهذه اللفائف تبسط بعضها فوق بعض قال العلماء رحمهم الله، ويجعل أعلاها أحسنها وأوسعها، أحسنها وأوسعها يجعل أعلاها. فننظر إلى أحسن هذه اللفائف وأوسعها نجعلها الأولى، ثم نأتي باللفافة الثانية ونبسطها فوقها تماما، ثم نأتي باللفافة الثالثة ونبسطها فوقها تماما. يعني اللفائف كهذا الكتاب نجعل اللفافة الأولى ثم نجعل اللفافة الثانية فوقها ثم نجعل اللفافة الثالثة فوقها، ثم يؤتى بالميت مستلقيا ويجعل على ظهره وتكون يداه من جانبيه، ثم تلف عليه هذه اللفائف، يؤخذ اللفافة اليسرى وترد على جنبه الأيمن، ثم تؤخذ اللفافة من الجانب الأيمن وترد على جنبه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ثم بعد ذلك يربط بثلاث عقد، ويجعل الفاضل أكثر الفاضل عند رأسه، يربط بثلاث عقد، عقدة تكون عند رأسه وعقدة في وسطه وعقدة عند رجليه. قال وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، في قميص يعني بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول أعطاه قميصه لما طلب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لكي يكفن به أباه لما مات، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه فكفن فيه. ولهذا قال المؤلف في قميص وإزار، الإزار ما يستر الأسفل النصف الأسفل من البدن، ولفافة فلا بأس. والكفن ينقسم إلى قسمين، كفن مجزئ وكفن كامل. الكفن الكامل أن يكفن بثلاث أثواب كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لفائف، وأما المجزئ فهو أن يكفن بثوب واحد يستر البشرة، يكفن بثوب واحد يستر بشرته. قال والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. الدرع هو القميص، الدرع القميص، والمقنعة الخمار، والإزار ما يستر النصف الأسفل من البدن، ولفافتين معروفتان. فالمرأة تكفن في خمسة أثواب، ودليل ذلك حديث ليلى الثقفية رضي الله تعالى عنه أنها قالت كنت في من كفن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ثم ذكرت الحديث وفيه أنهن كفن ابنته عليه الصلاة والسلام بخمسة أثواب، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الأصل أن المرأة كالرجل، وأن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب، كما أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب فإن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب، هذا الصواب. والصواب أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل، والعكس بالعكس، وليس هناك دليل يدل على التفريق بين الرجال والنساء، ليس هناك دليل. وهذا الحديث حديث ليلى الثقفية لم يثبت. قال وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. الحق، يقول المؤلف رحمه الله، الحق بتغسيله والصلاة عليه وصيه، إذا أوصى قال يغسلني فلان فإنه هو الأحق. وقد روي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن يغسله، أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، لكن هذا ضعيف. لكن أنس رضي الله تعالى عنه، أنس رضي الله تعالى عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، وهذا ثابت. فإذا أوصى أن يغسله فلان إلى آخره فإنه يتولى تغسيله، يقدم الوصي. بعد الوصي يقدم الأصول، ثم الفروع، ثم الحواشي، ثم بذلك يأتي ذوي الأرحام. يقدم الأصول يعني الأب فالجد إلى آخره، ثم بذلك الأبناء، ثم بذلك ذوي الأرحام. لأن نقف على هذا، هذا درس آخر درس، يعني إن شاء الله لأن مسألة بقرب الامتحانات يكون هذا الدرس آخر درس إن شاء الله مع بداية النصف الثاني بإذن الله. نسأل الله عز وجل جعلنا هداة المهتدين، وأن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وحتى الأخوان بالمراجعة والمذاكرة وعدم الانقطاع عن مراجعة العلم. الله أكبر.